السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في شرحنا لمتن الشاطبية في القراءات السبع للإمام الشيخ الشاطبي، وقراءتنا لكتاب الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقفنا عند بداية قول الناظم: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا في باب الهمزتين من كلمة. نقرأ الأبيات: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. هذه الأبيات تتحدث عن حالة وقعت فيها همزة الوصل بين همزة قطع ولام ساكنة، همزة وصل قبلها همزة قطع وبعدها لام ساكنة. وإن همز وصل بين لام مسكن، اللام الساكنة اللي هي لام التعريف بعد همزة الوصل، وهمزة الاستفهام قبلها. همزة الاستفهام بتكون همزة ايه؟ قطع. يبقى أنا عندي همزة قطع بعدها همزة وصل بعدها لام ساكنة. طيب، احنا قلنا قبل كده قاعدة بتقول ايه؟ لا يجتمع همزتان في اللغة العربية وتكون الهمزة الثانية ساكنة. إذا كان همزتين متتاليتين وكانت الهمزة الثانية ساكنة، تبدل الهمزة الثانية وجوبا، تبدل حرف مد وجوبا. طيب، ده في همزة القطع. طيب، في الحالة اللي معايا دي، لو أنا أبدلت الهمزة همزة الوصل، تمام؟ هيبقى عندي همزة الوصل قبل منها همزة القطع بعد منها لام ساكنة. لو أنا حذفت همزة الوصل على أساس إنها همزة وصل وما قبلها همزة قطع أحذفها، لو أنا حذفتها هيلتبس الخبر بالاستفهام، هيلتبس الخبر بالاستفهام. زي إيه؟ اديني مثال عشان أفهم. كلمة الآن، الآن همزة لام همزة وصل بعدها لام ساكنة وقبل منها همزة قطع اللي هي همزة الاستفهام، أصلها الآن الآن. لما أجي أحذف همزة الوصل، لما أجي أحذف همزة الوصل إيه اللي يحصل؟ هنطقها ازاي؟ الآن. يبقى ايه الفرق ما بين الآن الخبرية والآن الاستفهامية؟ في فرق؟ مفيش فرق. يبقى لابد من المحافظة على الهمزة او عدم الحذف، لابد ان انا اترك الهمزة. هل ينفع ان انا اترك همزة الوصل اتركها صريحة، اتركها همزة محققة؟ ما ينفعش، ما ينفعش اقول الآن لانها همزة وصل. ففي الحالة دي قدامي حل من الاثنين، يا اما ابدلها حرف مد، يا اما اسهلها بين الهمزة وبين الالف اللي هي حركة الهمزة السابقة لها. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام واضحة، قال لك فامدده مبدلا، أي فمد هذه الهمزة حال كونك مبدلا لها، يعني أبدلها حرف مد مع الإشباع. ليه ببدلها حرف مد مع الإشباع؟ لأن بعدها ساكن. يبقى هقول إيه؟ الآن، وزيها عمرو بن كثير السحر. وضحت؟ طيب الحل الثاني ان انا بدل مبدل الهمزة اسهلها، يعني اسهلها اقرأها بصفة بين الهمزة وبين الالف، بين الهمز والحرف الذي منه اشكلة. اقولها ازاي؟ الآن، بقولها صريحة، بقولش الآن لان ده مش مظبوط. امال اقول ايه؟ الآن، الله، الذكرين، السحر، على قراءة ابي عمرو بن كثير. واضح؟ دول الوجهين اللي موجودين معايا، يا اما ابدل همزة الوصل حرف مد مع الاشباع، يا اما اسهل الهمزة. دي اللي كانت الأستاذة كانت بتسأل فيها المرة اللي فاتت، الآن والذكرين والله، حكمها جالنا هنا. نقرأ كلام الشيخ، أنا قلت الكلام الأول كده باختصار، نقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي ونشوف الشيخ قال إيه في هذه المسألة. هذا بيان لحكم همزة الوصل إذا وقعت بين لام التعريف الساكنة وهمزة الاستفهام، وقد وقع ذلك في ثلاث كلمات في ستة مواضع: الذكرين في موضع الأنعام، الآن في موضعين بيونس، الله أذن لكم، الله خير أما يشركون في النمل وفي سورة يونس. وقد اتفق أهل الأداء على تغيير همزة الوصل في هذه المواضع. وفي كلمة رابعة، كلمة السحر دي في قراءة ابن كثير وبعض، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا التغيير، فمنهم من أبدلها حرف مد مشبعا مع فمنهم من أبدلها حرف مد ألفا مع المد المشبع للفصل بين الساكنين، إلا إذا عرض تحرك الساكن وهو لام في الآن في موضع يونس في قراءة نافع بنقل حركة الهمزة التي بعدها، فيجوز حينئذ المد المشبع نظرا للأصل، ويجوز القصر نظرا للحركة العارضة. ايه الكلام ده؟ احنا قلنا ان المد ان بنبدل حرف مد مع الاشباع بمقدار 6 حركات لوجود ساكن بعد حرف المد، ولكن احيانا الساكن على بعض القراءات زي قراءة نافع في نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها في آلان، اللام بتكون ايه؟ متحركة، آلان. فعلى قراءة نافع ينفع الابدال مع المد على الاصل، اقول ايه؟ كنتم، وينفع أقصر على الحركة العارضة على إن اللام أصبحت متحركة فلا داعي للإشباع، قول إيه؟ آلان وقد كنتم، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أو كنت من الكافرين، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تمام؟ يبقى ده الوجه الأولاني الإبداه. الوجه الثاني: ومنهم من سهلها بين، وهذان الوجهان جائزان لكل القراء، وإن وإن كان وجه الإبدال أولى وأرجح من وجه التسهيل. فقال لك فللكل ده أولى، يعني هو شايف أن الشيخ الشاطبي رأى أن وجه الإبدال هو الأرجح وهو الأولى لكل القراء، ولكن وجه التسهيل وجه مقروء به متواتر به الأداء فلا بأس من القراءة به في لكل القراء السبعة، تمام. ولذلك قال لك ويقصره الذي يسهل عن كل، أي عن كل القرآن القراء السبعة، كآلان مسلة، والمثال عندنا كلمة آلان. وهناك موضع سابع اللي أنا قلت من شوية، وهو لفظ السحر في قوله تعالى في سورة يونس ما جئتم به السحر، فأبو عمرو يقرأه بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل. يبقى على قراءة أبي عمرو، أنا كنت قلت من شوية على قراءة ابن كثير وأبي عمرو، لا هو قراءة أبي عمرو فقط. حكم السحر حكم، يبقى القراءة خاصة بأبي عمرو، قراءة السحر على قراءة أبي عمرو وأبي جعفر، قراءة أبي عمرو وأبي جعفر من طريق الدرة. فأبو عمرو يقرأه بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل، فيجري فيه الوجهان السابقان وهما إبدال همزة الوصل ألفا مشبعا مع المد، ألفا مع المد المشبع، وتسهيلها بين بين أو تسهيلها بين بين، فقول الناظم وإن همز وصل إلى آخره، معناه إن وقع همز وصل بين لام التعريف الساكنة وبين همزة الاستفهام. وقوله فامدده مبدلا، أي امدد همز الوصل مدا مشبعا في حال كونك مبدلا له حرف مد ألفا. وجرح بعض شراح هذه القصيدة إلى أن ذلك من باب القلب والأصل، فأبدله مادا، أي أبدل همز الوصل ألفا حال كونك مادا له مدا مشبعا. وقوله فللكل ذا أولى، معناه أن هذا الوجه وهو الإبدال مع المد أولى لكل القراء السبعة من الوجه الآخر وهو التسهيل. ومعنى قوله ويقصره الذي يسهل عن كل، أن كل من أخذ بوجه التسهيل عن القراء السبعة يقصر همزة الوصل ولا يمدها، لأنها في حكم المحققة وهي لا تمد. المراد هنا القصر أي عدم المد. وقوله ولا مد بين الهمزتين هنا في البيت الثالث، معناه أي أنه يمتنع إدخال ألف الفصل بين الهمزتين حال التسهيل في الكلمات السابقة. يعني ما ينفعش أقول الآن، ما ينفعش أفصل ما بين الهمزة المحققة والمسهلة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سوف يجتمع ثلاث ألفات أو ثلاث همزات. معناه أنه يمتنع إدخال ألف الفصل بين الهمزتين حال التسهيل في الكلمات السابقة، فمن مذهبه الإدخال بين الهمزتين لا يدخل في هذه الكلمات. وقوله ولا بحيث ثلاث، معناه أنه يمتنع إدخال الفصل في كلمة واحدة يجتمع فيها ثلاث همزات، وذلك في لفظ آمنتم في سوره الثلاث اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، آمنتم له قبل ان اذن لكم، آمنتم قال فرعون آمنتم به، او قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، وخدنا مذاهب القراء السبعه فيها، وقلنا من يقراها بالتسهيل آمنتم، ومنهم من يقراها بالتحقيق آمنتم، ومنهم من يقراها بالحذف كروايه حفص آمنتم بهمزتين فقط بدون الهمزه الثالثه، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، أو قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. لكن على مذهب من يقرأ بثلاث همزات أو بهمزتين محققتين أو الثانية مسهلة يمتنع أيضا الإدخال. ما هو الإدخال؟ سنعرف الإدخال بعد قليل. الإدخال الذي كان يسأل عنه أحد الزملاء المرة السابقة، هنعرف الإدخال كمان شوي. ولكن هو قال لنا هنا خلي بالك لما يكون الكلمة فيها ثلاث همزات أو ثلاث ألفات يمتنع الإدخال. لماذا؟ لأنك عند الإدخال الذي سنتكلم عنه بعد قليل ستأتي بألف الرابعة، وهو الإدخال ده بجيب ألف، الألف أو همزة كأنك جبت همزة رابعة. يعني لما تيجي تقرأ تقول إيه آلهتنا أو آمنتم، لو أدخلت بين الهمزتين ألف تقول إيه آمنتم، فيبقى في ثقل في الكلمة، فمنع العلماء الإدخال في حالة الآن وآذكرين. والله السحر في الهمزة الوصل الواقعة بين اللام المسكنة وهمزة الاستفهام يمتنع فيها الإدخال في حال التسهيل، ويمتنع الإدخال أيضا إذا توالت ثلاث همزات أو ثلاث ألفات، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، أنه يمتنع إدخال الفصل في كلمة في كل كلمة يجتمع فيها ثلاث همزات، وذلك في لفظ أآمنتم في سورة هذه الثلاث، وفي لفظ أآلهتنا وقالوا أآلهتنا خير أم هو، لا يجوز لك أن تقول وقالوا آلهتنا أو آلهتنا في الزخرف، فمن مذهبه الإدخال لا يدخل في هذين اللفظين. واضح؟ واضح؟ أعيد حاجة؟ طيب البيت اللي بعد كده، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا. الأضرب جمع ضرب وهو النوع، يعني أن اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة يكون في القرآن على ثلاثة أنواع. الأول أن تكون الهمزتان مفتوحتين نحو أأنذرتهم، أأسلمتم، أأمنتم، يعني مش أأمنتم من في السماء أو أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، ماشي؟ يبقى الشكل الأولاني أو النوع الأولاني من اجتماع الهمزتين في كلمة أن تكون الهمزتان مفتوحتين، أن تكون الهمزتان مفتوحتين. واضح؟ النوع الثاني أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أن تكون الهمزة الأولى ومفتوحة والثانية مكسورة نحو أئنكم أئنا أئمة. الشكل الثالث أو الضرب الثالث أو النوع الثالث أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، وذلك في ثلاث همزات في القرآن: أأنبئكم، أأنزل عليه الذكر، أألقي الذكر عليه من بيننا. فالهمزة الأولى في الأنواع الثلاثة مفتوحة، والثانية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. يبقى الهمزتين من كلمة، همزتين قطع من كلمة، لابد أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة، أما الثانية قد تكون مفتوحة قد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة. طيب هنعرف بعد كده حكم الإدخال اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، يعني الفصل بين الهمزتين. يجي الشيخ الشاطبي هنا جاب لنا حكم الهمزة المفتوحة والمكسورة أو النوع الأول والثاني مع بعض، وبعد كده جاب لنا النوع الثالث لوحده. فبيقول لنا إيه في النوع الأولاني والثاني؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا. أئنك أئفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. أئنك أئفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا أئنك إفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. لو قلنا ان الشيخ هيتكلم في الابيات دي عن النوع الاولاني اللي هو ايه، او النوعين الاولانيين اللي هو الهمزه الاولى مفتوحه والثانيه مفتوحه، او الاولى مفتوحه والثانيه مكسوره، فبيقول لك ومدك قبل الفتح والكسر يعني فصل بين الهمزتين في حال الهمزه المفتوحه والمكسوره حجه بها لزم. الحق رمز مين؟ ابو عمرو. الحق رمز ابو عمرو. والباء قالون، واللام هشام. يبقى انا عندي ابو عمرو وقالون وهشام يفصلون بين الهمزتين اذا كانت الثانيه مفتوحه او مكسوره. اديني مثال. أأنذرتهم، لما اجي اقراها لقالون اقرا اقول ايه؟ أأنذرتهم. ما احنا خدنا من قبل كده ان قالون بيسهل الهمزه الثانيه، يبقى يقول ايه؟ أأنذرتهم ولا أأنذرتهم؟ أأنذرتهم. أأنك، أأنك، أأنت قلت للناس. دي قراءة قالون وقراءة أبي عمرو وقراءة هشام. طبعا أنا عندي هشام في المفتوحة له وجهان، التسهيل والتحقيق، كل مع الإدخال. يعني لو بقرأ لهشام كلمة زي أأنذرتهم أقرأها أقول إيه؟ أأنذرتهم كقالون، وله وجه آخر بالإدخال مع التحقيق أأنذرتهم. يبقى في المفتوحة هشام له التحقيق قولا واحدا، سواء سهل الهمز أم حقق الهمز. واضح؟ يبقى أنا عندي قالون وهشام وأبو عمرو يقرؤون بالإدخال والفصل بين الهمزتين في المفتوحة والمكسورة قولا واحدا. ثم بعد ذلك قال وقبل الكسر خلف له ولا، يعني أثبت الخلف لهشام في المكسورة. يبقى أنا عندي هشام يقرأ بالإدخال في المفتوحة قولا واحدا، وله في المكسورة الوجهين، الإدخال أي الفصل وعدم الإيه؟ الفصل. يبقى في المكسورة هشام كان له تحقيق الهمزة، لأن هشام ما كانش بيحقق في المكسورة، لكن له الخلف في الإدخال وعدمه. يقول مثلا أئنك لمن المصدقين، أو أئنك، ويقول أئنك. واضح؟ يقول أئنك لأنت يوسف، يقرأ يقول إيه؟ أئنك لأنت يوسف، أو أئنك لأنت يوسف. تمام؟ المعنى، المراد بالمد هنا إدخال ألف بين الهمزتين، وفيها وهذه الألف تسمى ألف الفصل لأنها تفصل بين الهمزتين ومقدارها حركتان. والمراد بالفتح والكسر الهمزة المفتوحة والمكسورة، يعني أن إدخال ألف قبل الهمزة المفتوحة وقبل الهمزة المكسورة قراءة المشار إليهم بالحاء والباء واللام، وهم أبو عمرو وقالون وهشام. وقوله وقبل الكسر خلف له ولا، معناه أن الإدخال قبل الهمزة المكسورة، معناه أن في الإدخال قبل الهمزة المكسورة خلافا لهشام، فروي عنه الإدخال وتركه، أو فروي عنه الإدخال وتركه. وقوله وفي سبعة، البيت اللي بعد كده بيقول وفي سبعة لا خلف عنه، الهاء هنا عيد على مين؟ على آخر واحد اللي هو هشام. يبقى هو هنا استثنى من القاعدة لهشام في المكسورة، أن هناك سبع همزات في القرآن الكريم لم يرد عن هشام فيها الخلف، وإنما ثبت له الإدخال قولا واحدا. يبقى الإدخال في المكسورة كان فيه الخلف لمين؟ لهشام. إلا أن هناك سبع مواضع لم يثبت فيها الخلف، وإنما القراءة فيها لهشام بالإدخال قولا واحدا. ما هذه السبعة مواضع؟ أول موضع في سورة مريم، قال لك وفي سبعة لا خلف عنه بمريم. سورة مريم الموضع بيقول إيه؟ ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، فهو بالإدخال قولا واحدا لهشام. ويقول الإنسان إذا ما مت. الموضع الثاني والثالث في سورة الأعراف، وفي حرفي الأعراف، بيقول إيه؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الشعراء، موضع الشعراء إن لنا لأجر أيضا اللي في سورة الشعراء إن كنا نحن الغالبين. الموضع الخامس في الخامس والسادس في سورة الصافات. عرفناها من سورة الصافات، ما قال لك فوق صادها، أي السورة التي فوق سورة صاد اللي هي سورة إيه؟ الصافات. إنك يقول إنك لمن المصدقين إفكا آلهة دون الله تريدون. واضح؟ يبقى أنا كده خدت كم موضع من السبعة؟ ستة. الموضع السابع قال لك وفي فصلت حرف قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. أمال إيه بقى وبالقل في سهلا؟ أي الموضع السابع الخلاف فيه في التسهيل الهمز وليس في الإدخال. يعني موضع إنكم لتكفرون لسورة فصلت يعامل معاملة الهمزة المفتوحة. قل إنكم له حكم الهمزة المفتوحة، فإذا سهلت المفتوحة سهلتها مع الإدخال، وإذا حققت المفتوحة حققتها مع الإدخال. تقول قل إنكم لتكفرون بالذي، أو قل إنكم لتكفرون بالذي، حكمها حكم الهمزة المفتوحة. إذا اخترت وجه التحقيق في المفتوحة تحقق مع الإدخال في إنكم، وإذا اخترت وجه التسهيل في المفتوحة تسهل مع الإدخال في إنكم. نقرأ كلام الشيخ. وهي السورة التي بول، والخامس أئنك لمن المصدقين، والسادس إفكا آلهة، وكلاهما في الصفات، وهي السورة التي فوق صاد، والسابع إنكم لتكفرون في سورة فصلة. وقوله وبالخلف سهلا يعني ورد عن هشام في حرف فصلة وجهان، التسهيل والتحقيق، وليس لهشام تسهيل في الهمزة المكسورة إلا في هذا الموضع. واضح ولا عيد حاجة؟ كلام هنا واضح تمام؟ طيب، في كلمة في القرآن الكريم تشبه هذه الهمزات، كلمة اسمها أئمة، همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، لكنها ليست همزة استفهام، إنما همزات أصلية. هي الهمزة في كلمة أئمة شبه أئنكم، لكن هي إيه الفرق؟ إن همزة أئنكم وأئنا وأنزل والكلمات دي كلها دي همزة استفهام زائدة، أما كلمة أئمة فهي همزة أصلية لكنها تشبه كلمة إيه؟ أئنا، أئنا وأئنكم. فلذلك جاب لها حكم مستقل لوحدها في بيت نخلي بالنا منه. بيقول الشيخ إيه بقى؟ وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. إيه بقى حكم أئمة؟ قال لك أئمة بالخلف قد مد وحده، الهاء هنا عيد على مين؟ على آخر واحد مين؟ هشام. يبقى أئمة بالخلف قد مد وحده، أي فصل هشام في كلمة أئمة فقط بخلف عنه ووحده، يعني لم يفصل أحد من القراء السبع كلمة الهمزتين من أئمة غير مين؟ هشام. وله وجهان، إما إثبات الألف أو حذف الألف. وأئمة بالخلف قد مد، أي قد فصل وحده، وله في الهمزة التحقيق قولا واحدا. يعني هشام يقول كلمة أئمة إزاي؟ وجعلناهم أئمة، أو وجعلناهم آئمة. واضح؟ يقول آئمة كحفص أو آئمة. التحقيق مع التسهيل وعدم التسهيل. واضح؟ وبعدين بعد كده جاب لنا حكم بقية القراء في كلمة إيه؟ أئمة. فقال لك وسهل سما وصفا، أي وقرأ أهل سما بتسهيل الهمزة الثانية طبعا مع عدم الإدخال. ليه مع عدم الإدخال؟ لأنه هو هنا خصصه، قال لك قد مد وحده، يبقى ما أقدرش أطبق القاعدة اللي أنا خدتها قبل كده حجة بها لزع على هذه الكلمة، لأنه خصها بحكم مستقل. واضح؟ واضح؟ يبقى أهل سما يقرؤون بتسهيل الهمزة مع عدم الإدخال، يقولون أئمة أئمة. واضح؟ وجعلناهم أئمة. واضح؟ أمال إيه وفي النحو أبدلا؟ أي وورد عن أئمة النحو الإبدال فيها لأهل سماء. يقولوها إزاي؟ أئمة. يبقى فيها كم وجه؟ أئمة أو أئمة. ولكن الشيخ الشاطبي رجح التسهيل وذكر أن الإبدال هو مذهب النحاة. طب يا ترى مذهب الإبدال ده مقروء به أم غير مقروء؟ اختلف شيوخنا فيه، منهم من أقرأ به من طريق الشاطبية، ومنهم من لم يقرأ به، وكان الأغلب على أنه لا يقرأ به من طريق الشاطبية، لكنه ثابت من طريق الطيبة، يعني من طرق الطيبة هو مقروء به ولكن ليس من الشاطبية، وبعض مشايخنا أقرأ به من الشاطبية. فهو خلاف بين المشايخ، هل نقرأ به من الشاطبية وجه الإبدال أو لا نقرأ؟ كثير من المشايخ لم يقرأ به وقالوا أنه مذهب النحاة في الشاطبية، لكنه مقروء به قطعا في الطيبة. واضح؟ يعني أقرأ به ولا ما أقرأش به؟ يجوز لك أن تقرأ به من الشاطبي. تمام؟ يعني أن نقرأ كلام الشيخ، يعني أن لفظ أئمة حيث ورد في القرآن الكريم قد مد بين همزتيه هشام بخلف عنه، فله فيه المد وتركه مع التحقيق، فتكون قراءة الباقين بترك المد. وقوله وسهل سما وصفا أمر بتسهيل الهمزة الثانية لنافع وابن كثير وأبي عمرو، فتعين للباقين القراءة بالتحقيق اللي هم غير أبو عمرو وابن كثير ونافع، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون بالتحقيق. وقد وقع هذا اللفظ في القرآن في 5 مواضع: موضع في التوبة فقاتلوا آئمة الكفر، وموضع في الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وموضعين في القصص ونجعلهم أئمة وجعلناهم أئمة، وموضع في السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وقوله وفي النحو أبدلا بيان لمذهب بعض النحاة، وهو إبدال الهمزة الثانية ياء محضة. وهذا الوجه وإن ورد عن أهل سما أيضا، ولكنه ليس من طريق كتابنا، أي من ليس من طريق الشاطبية، فلا يلتفت إليه ولا يقرأ به. يبقى هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رجح عدم القراءة به من طريق الشاطبية، وقال لك هو لكنه ليس من طريق كتابنا، وكتابنا ده اللي كتاب إيه؟ الشاطبية، فلا يلتفت إليه ولا يقرأ به. الشيخ عبد الفتاح كان ممن يرجح القراءة بالتسهيل فقط من الشاطبية. والخلاصة أن أهل سما يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال لأحد منهم، وأن هشاما يقرأ بالتحقيق مع الإدخال وعدمه. أهل سما يقولوا إيه؟ أئمة تسهيل بدون إدخال، وهشام يقرأ بالإدخال مع التحقيق أئمة أو أئمة، والباقي يقرؤون بالتحقيق من غير إدخال أئمة. كده احنا خلصنا الهمزة المفتوحة والهمزة المكسورة، بقيت لنا الهمزة المضمومة. واضح؟ ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلا. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلا. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلا. يتكلم هنا عن حكم الهمزة المضمومة، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. فقال لك ومدك قبل الضم أي الفصل بين الهمزتين إذا كانت الثانية مضمومة لمين؟ لبى حبيبه بخلفهما، اللام رمز مين؟ هشام، والحاء أبو عمرو، يعني هشام وأبو عمرو لهم الفصل بخلف عنهما، يعني لهم الفصل ولهم عدم الفصل. وبعد كده قال لك برا أي قالون قولا واحدا، يبقى مين اللي أدخل بين الهمزتين؟ همزتين إذا كانت الثانية مضمومة، قالون قولا واحدا وهشام وأبو عمرو بخلف عنهما. أمال إيه وجاء ليفصله؟ يعني يبين أن هذا المد أو هذا الفصل جاء ليفصل بين الهمزتين. واضح؟ يبقى أنا عندي كم مذهب لقالون في الهمزة المضمومة؟ مذهب واحد، الإدخال مع التسهيل، وهم جت في ثلاث كلمات فقط. أنبئكم، ألقي الذكر عليه، أنزل عليه الذكر من بيننا، ثلاث مواضع فقط. أنبئكم، أنزل عليه الذكر، ألقي الذكر عليه. يبقى قالون له كم مدرسة؟ مذهب واحد فقط، التسهيل مع الإدخال في الثلاث ألفات، في الثلاث مواضع. أبو عمرو له كم مذهب؟ له مذهبان، التسهيل مع الإدخال في الثلاثة كقالون، أو التسهيل بدون إدخال في الثلاثة كابن كثير. أنبئكم كقالون، أنزل عليه الذكر، ألقي الذكر عليه. المذهب الثاني لأبي عمرو التسهيل بدون إدخال في الثلاثة، أنبئكم أنزل الذكر، أنزل عليه الذكر، ألقي الذكر عليه. واضح؟ طيب هشام له كم مذهب؟ ها؟ اثنين. له كم مذهب؟ اثنان، التحقيق مع الإدخال، التحقيق بدون إدخال في الثلاثة. المذهب الأول يحقق مع الإدخال في الثلاثة، أنبئكم أنزل عليه الذكر، ألقي الذكر عليه. المذهب الثاني التحقيق مع التحقيق بدون إدخال في الثلاثة، أنبئكم أنزل ألقي. عرفنا المذهبين بتوع أبو عمرو والمذهبين بتوع هشام. طيب سيدنا هشام روي عنه مذهب ثالث، سيدنا هشام روي عنه كم المذهب ايه؟ ثالث. ما هو المذهب الثالث؟ قال لك وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص. المذهب الثالث اختار في الموضع الأولاني فآل عمران لهشام كحفص، يقرأوا ايه؟ أنبئكم بالتحقيق مع عدم إدخال. وفي الموضعين الآخرين يقرأ كقالون بالتسهيل مع الإدخال. يبقى المذهب الثالث في الأولاني يقول، في الموضع الأولاني يقول ايه؟ قل أنبئكم. ويجي في الموضعين اللي بعد كده يقول ايه؟ أنزل عليه الذكر، ألقي الذكر عليه. يبقى أنا عندي هشام له كم مدرسة أو كم مذهب؟ ثلاث، التحقيق مع الإدخال في الثلاث مواضع، التحقيق بدون إدخال في الثلاث مواضع، أو التحقيق بدون إدخال في الأولى، والتسهيل مع الإدخال في الثانية والثالثة. هذا هو مختصر الباب. نقرأ كلام الإمام الشاطبي أو نقرأ شرح الشيخ عبد الفتاح. يعني ومدك قبل الهمزة المضمومة قراءة المشار إليهم باللام والحاء والباء، وهم هشام وأبو عمرو بخلف عنهما فلهم المد وتركه، وقالون بلا خلف عنه فتكون قراءة الباقين بترك المد. وقد وقعت الهمزة المضمومة من الهمزتين في كلمة في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، أو في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. قل أنبئكم بخير في آل عمران، أنزل عليه الذكر في صاد، ألقي الذكر عليه في القمر. ثم بين حكمة المد فقال وجاء المد ليفصل أولى الهمزتين عن آخرهما. وقوله وفي آل عمران إلى آخره بيان لمذهب بعض أهل الأداء عن هشام، وهو أنه يقرأ قل أنبئكم في آل عمران بعدم الإدخال والتحقيق كحفص، ويقرأ أنزل عليه الذكر في صاد، ألقي الذكر عليه في القمر بالإدخال مع التسهيل لقالون، فيتحصل الأفضل من المذهب السابق ومن هذا المذهب أن الهشام في قل آو نبئكم وجهين التحقيق مع الإدخال وعدمه على الثلاث مذاهب. هو المذهب الأولاني تحقيق مع إدخال، وعلى المذهبين التانيين تحقيق بدون إدخال. وأن له في موضع صاد والقمر ثلاثة أوجه: التحقيق مع الإدخال المذهب الأولاني، التحقيق مع عدم الإدخال المذهب الثاني، التسهيل مع الإدخال المذهب الثالث. ويؤخذ من هذا أن موضع آل عمران لا تسهيل له فيه على كلا المذهبين. بعد كده الشيخ بيقول لنا تلخيص مذاهب القراء، وده اختصار الباب اللي احنا شرحناه من شوية والمرة اللي فاتت. القاعدة العامة ده اختصار الباب، ومطلوب منكم تذكروه كويس جدا وتحفظوه. أنا هقرأه معاكم عشان خاطر وفي الإعادة إفادة. القاعدة العامة لمذاهب القراء السبعة في الهمزتين من كلمة ما يلي: مذهب قالون تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما في الأنواع الثلاثة سهل. مذهب ورش تسهيل الثانية من غير إدخال في الأنواع الثلاثة، وله في المفتوحة وجه ثان وهو إبدالها ألفا مع المد المشبع حين يقع بعدها ساكن، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. مذهب ابن كثير تسهيل الثانية بدون إدخال في الأنواع الثلاثة. مذهب أبي عمرو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة، وتسهيل الثانية مع الإدخال وعدمه في المضمومة. مذهب هشام له في المفتوحة التحقيق والتسهيل مع الإدخال قولا واحدا، وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه إلا في المواضع السبعة، فله فيها التحقيق مع الإدخال إلا في موضع فصلت فله فيه التحقيق والتسهيل مع الإدخال، وله في المضمومة في قل أأنبئكم بآل عمران التحقيق مع الإدخال وعدمه، وله في موضع صاد والقمر التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال. كل الكلام ده احنا شرحناه واضح. ستة مذهب ابن ذكوان والكوفيين التحقيق بلا إدخال في الأنواع الثلاثة. تتمة لا يقال أن المد حين إدخال ألف الفصل بين الهمزتين من قبيل المد المتصل باعتبار تحقق حرف المد. محدش يقول إن ألف المد وألف الفصل أنذرتهم يقول إن ده مد متصل. ليه؟ باعتبار تحقق حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، لأننا نقول إن هذه الألف عارضة، لأن الألف هنا إيه؟ عارضة، ما ينفعش إن أنا أعملها معاملة الألف الأصلية، لأن هذه الألف عارضة أتي بها في قراءة بعض القراء لمجرد الفصل بين الهمزتين وتركت في قراءة البعض الآخر، فنظرا لعروضها في الكلمة في بعض قراءاتها لا يكون المد فيها من قبيل المد المتصل، والله تعالى أعلم. إلى هنا نكون قد انتهينا من باب الهمزتين من كلمة. إن شاء الله إن قدر لنا الله البقاء واللقاء نبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله باب الهمزتين من كلمتين. في أي سؤال في باب الهمزتين من كلمة؟ الباب النهاردة إن شاء الله أعتقد أنه بقى واضح كثير، يعني واضح وضوحا كثيرا. تمام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.